وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا صدق الله.